أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما الله يصطفي من الملائكة وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وافعلوا الخير وافعلوا واجتباكم هو سماكم المسلمين من قبل وفي فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله واعتصموا فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم you فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة فخلقنا العلقة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم أنشأنا خلقا آخر ثم أنشأنا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة

في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبع للآكلين في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة